السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول آخر اللحظات التي مرت على الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن المهاجرين والأنصار اتفقوا على تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من آخر ما قالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضي الله عنه. وخطب أبو بكر رضي الله عنه من الناس، ثم قال: ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها في سر ولا علانية. سبحان الله. وتمت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقوفة بني ساعدة في أواخر يوم الاثنين، يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي دار بينهم وبين الأنصار. فلما كان صبيحة الغد يوم الثلاثاء، اجتمع الناس في المسجد، فكانت ظهور البيعة، كانت البيعة العامة. قال أنس رضي الله عنه: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس على المنبر، فقام عمر فتكلم بين يديه وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله. هي اللي هو من قال أن محمد قد مات، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم. فإياك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وهذا الكتاب الذي به هدى الله ورسوله، شوفوا عمق وقوة الاتزان النفسي والإخلاص عند عمر رضي الله عنه. امبارح أنا قلت جملة كده كانت شوية عمل التردد يطلع ويشرح في نفسه قدام الناس، ولهم الكلمة دي ما كانش ينفع كده. النهاردة ناس كتير ممكن تقول الجملة، تيجي تقول له اطلع واعتذر، وقول للناس الجملة اللي أنا قلتها كانت إيه؟ غير صحيحة. النفس ليست معها ما ييسر هذا الأمر إلا لو كان بقى عنده تزكية عالية أوي أوي أوي. النهاردة الواحد لما بيكتب حاجة على مواقع التواصل ويتبين إن هو غلط، آخره بيشيلها. بيكتب بقى اعتذار، يعني خلاص بقى وبتاع الكلام ده. النفس مش بالسهولة إن هي تعمل كده. يقول: فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له صلى الله عليه وسلم، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين إذ هما في الغار، فإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوا. فبايع الناس أبا بكر بيعة عامة بعد بيعة الصقيفة التي كانت بيعة خاصة. فلما بويع له بالخلافة، أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يجهزوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء. لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا: كيف سنغسل النبي؟ روى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها، قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه وقالوا والله ما ندري كيف نصنع أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أن نغسله عليه ثيابه صلى الله عليه وسلم. أمر ليس باليسير أن تأخذ القرار ده مع المختار صلى الله عليه وسلم. قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة. السنة هي النوم سبحان الله النعاس. قبل إرهاق واحد عنده إرهاق شديد جدا من السهر أو اعتكاف أو قيام الليل قاعد يصلي الفجر بيسقط. فأرسل الله عليهم السنة. حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو. أنا أغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. الله أكبر. قالت فساروا إليه. على الصحي وعلى الجملة دي. فساروا إليه. فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص. فمن الذين غسلوا؟ إذن الذين غسلوا هم علي رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب وأولاده الفضل وقتم وأسامة بن زيد وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين شرفهم الله لأنهم غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يربينا ويعلمنا أن أولى الناس الرجل هم أقاربه في مثل هذه المواقف. كان ممكن أبو بكر، ممكن أبو عبيدة، ممكن الأنصار، ممكن، لكن هذا الأمر فيه خصوصية، فيكون الأولى أقاربه. وفي واحد أيضا وهو أوس ابن خولة الأنصاري، لا دخل، لكن دخل إزاي؟ قال يا علي نشدتك الله وحضنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلني معكم. فقال له علي ادخل. فدخل فحضر غسل رسول الله ولم ين من غسله شيئا، يعني هو حضر لكن ما اشتغلش ليه. فكان العباس والفضل وكتب يقلبونه مع علي رضي الله عنه، وكان أسامة وشكران مولى النبي يصبان الماء. يبقى لمسكين الجسد الأقارب، وأقرب الناس أسامة وشكران مولى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان دايما في خدمته، هم دول اللي يصبوا الماء. وعلي يغسله ويقول بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وأما عائشة فتتأسف وتحزن وتندم وتقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه رضي الله عنه. ثم شرعوا في تكفينه صلى الله عليه وسلم. ولما فرغوا من غسل رسول الله كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. وبعد التكفين تبدأ الصلاة. فلما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره في بيته بيت عائشة. ثم أذن للناس بالدخول عليه أرسالا أي أفواجا يصلون عليه ولا يؤمهم أحد. فهو إمامهم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، كما كان من خصوصيته أنه تأخر 3 أيام لا يصلون عليه، لأن غير هذا التأخير مكروه، ولكن لأن جسده طاهرا لا يتغير صلى الله عليه وسلم، ولأن المصلحة تقتدي أنه لا بد من اتفاق على خليفة أخروا الدفن حتى ينتهوا من هذا. فصلوا عليه وليس فيهم إمام. ويقول ابن كثير: وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. طيب ليه عملوا كذا؟ قال: لتكرار صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من آحاد الصحابة رضي الله عنهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. سبحان الله، تخيل هذا المشهد، أن الجسد مسجى بينهم ويدخلون المسجد ويمرون على جسد النبي صلى الله عليه وسلم والكل يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما فرغوا من الصلاة على رسول الله أخذ الصحابة رضي الله عنه يتشاورون في دفنه، أين سيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قائل: ندفنه عند المنبر، أي بجوار المنبر. وقال آخرون: ندفنه بالبقيع. فاختلفوا. فلما سمع أبو بكر الصديق هذا الاختلاف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ذا مبارك أينما كان، كلما اختلفوا كان الشمس لهذا الظلام، ظلام الخلاف رضي الله عنه. حتى أنه قال وهو قد مات في بيت عائشة رضي الله عنه، إذن الدفن سيكون في بيت عائشة. لذلك مكان رسول الله الآن هو هذا البيت الذي كانت بيت عائشة، وهذه الغرفة التي كانت تسكن فيها. عن عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الحاكم في سند صحيح في مستدركه قال: رأيت، أي في المنام، كأن ثلاثة أقمار سقطت في حجرتي. فسألت أبا بكر رضي الله عنه وكان يؤول الرؤى، قال: يا عائشة، إن تصدق رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. فلما قبض النبي ودفن قال لي أبو بكر رضي الله عنه: يا عائشة، هذا خير أقمارك وهو أحدها. الله أكبر. ثم اختلف الصحابة رضي الله عنه، خلاص هم عرفوا فين، عرفوا الدفن هيكون فين، لكن اختلفوا في حفر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجعل له لحد أو يجعل له شق، يعني مجرد يعني فحر ولا يعملوا اللحد. وكان هناك رجلان يحفران القبور، هما أبو عبيدة بن الجراح ورجل يسمى أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري. فأرسلوا إليهما فلم يجدوا أبا عبيدة ووجدوا أبو طلحة، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له. ولما جاء أبو طلحة خط حول الفراش للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم حول رسول الله بالفراش في ناحية من البيت. من الذي سيحفر القبر؟ هو أبو طلحة. حفر أبو طلحة القبر وصنع له اللحد، ثم ينتهي دوره، ومن الذي سيرع جسد النبي ويدخل به القبر؟ دخل قبره صلى الله عليه وسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي والفضل، ووضع شقران مولى النبي في قبره قطيفة حمراء، ثم أنزلوا رسول الله في قبره صلى الله عليه وسلم. من آخر ناس كانوا تحت وكانوا مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم في لحده قال المغيرة بن شعبة: قد بقي من رجليه شيء لم يصلحوه، يعني في شيء من الرجل كده شبه ايه ظاهر. قالوا فأدخل أو المغيرة، فيعني طلب يعني هو يدخلوا يعني حتى يصل. فدخل وأدخل يديه فمس قدميه الشريفتين فقال أهيل علي التراب. يعني هو واقف وتأكد عشان يتأكد، وبعدين يقول يلا نزلوا التراب، نزلوا التراب. وهو واقف زي ما الإنسان بيفعل أحيانا القبور، تلاقيه واقف كده لغاية والناس بتبدأ هو يبدأ يطلع. قال أهيل علي التراب، فأهال عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه، ثم خرج فكان يقول أنا أحدثكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أنا آخر واحد عند كنت قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علي رضي الله عنه كان يقول آخر الناس عهدا برسول الله هو قتم بن العباس رضي الله عنه. يقول لا، موقف المغيرة ده كان متأخر، يعني قبله إيه؟ بعده كان قتم لسه موجود يقول. يعني الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يقول كده وبعضهم يقول كده، هنيئا للاثنين، ابن عم النبي رضي الله عنه والمغيرة رضي الله عنه. وكان متى دفن صلى الله عليه وسلم؟ يوم الأربعاء، جهزوا الثلاثاء وذات الصلاة، ولما انتهى الصحابة من الصلاة والزحمة يوم الأربعاء دفن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف علمت عائشة أنه دفن؟ قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هي خرجت بقى خلاص من الأوضة وكده، حتى سمعنا صوت المساح من آخر الليل ليلة الجمعة، صوت بقى الفاس والكريك والحاجات وهي إيه شغالة بتردم، عرفوا إن إيه؟ شوف بقى موقف صعب صعب على عائشة رضي الله عنها، على أبيه، هما بيسمعوا إن التراب والأدوات شغالة ودفن النبي صلى الله عليه وسلم مين شغال؟ صلى الله عليه وسلم. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قال أنس ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة وشهدت وفاته صلى الله عليه وسلم، فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولما كان اليوم الذي دخل فيه صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، يعني مجرد ما خلصنا الدفن وإنا لفي دفنه، يعني إحنا لسه إيه بنفنش، حتى أنكرنا قلوبنا. لأن القلوب دي مش هي القلوب اللي كانت من ساعة موجودة، سبحان الله. يقول يعني مجرد ما غاب عنا إذا القلب لم يعد القلب. شوفوا غياب المربي عن من يربيهم يجعل القلوب تكون ليست كعهدتها. أنس يقول فلما مات ودفن قالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه. قال أنس فلما دفن قالت لنا يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قالكوا أن تعملوا كده؟ كان أبو بكر بعد وفاة النبي يقول لعمر تعالى نزور أم أيمن، لأن النبي كان يزورها، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من شيء إلا وأكثر منه. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله. قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. وقال حسان رضي الله عنه: تبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد. ولا مش عاوز العين دي تسكت خالص. ومالك: لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد. فجودي عليه بالدموع وأعوني بفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي لما كشف الستر وهو في أواخر حياته ينظر إليهم وهم يصلون، قال: أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري. فإن أحدا من أمتي لم يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. يعني أكبر مصيبة هي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقدت عزيزا فتذكر هذا الأمر، أنك فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلك كانت سيرة صلى الله عليه وسلم، سيرة العطرة التي أضاءت للمسلمين، وكانت هي إحدى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاب السراج المنير صلى الله عليه وسلم، غاب جسده عن المسلمين، ولكن لم تغب سيرته وسنته، فما زالت السنة حية بيننا، وما زالت سيرته حية بيننا. فمن أراد أن يعيش ليلا نهارا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدونه السيرة يعلمها أولاده، ودونها السنة. يحاول بقدر الإمكان كل يوم يجدد هذا النعيم في قلبه ويقترب من هديه أكثر وأكثر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالتأسي به في ليله وفي نهاره، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صحبته يوم القيامة، وأن يمن علي وعليكم بمحبته، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.